ومن قواعد الباب التي ذكرها بعض العلماء أن السبب المتخذ ولم يثبت كونه سببا هو شرك أصغر، أن السبب المتخذ الذي لم يثبت كونه سببا هو شرك أصغر، وثبوت سببية شيء ما لها طريقان، وثبوت سببية شيء ما لها طريقان، أحدهما طريق الشرع، أحدهما طريق الشرع بأن يأتي في خطاب الشرع قرآنا أو سنة دليل على كونه سببا، بأن يأتي في خبر الشرع كتابا أو سنة دليل على أنه سبب، والآخر ما ثبت بطريق القدر، ما ثبت بطريق القدر، فيقوم برهان القدر المقطوع به، فيقوم برهان القدر المقطوع به على كون شيء ما سببا من الأسباب المنتفع بها كدلالة التجربة على ذلك، كدلالة التجربة الظاهرة على ذلك. وكون اتخاذ هذه التعاليق من الشرك الأصغر هو حكم عليها بالنظر إليها فقط، هو حكم عليها بالنظر إليها فقط لا بالنظر إلى قصد فاعلها، لا بالنظر إلى قصد فاعلها، فإن قصده ربما خرج به إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فإن قصده ربما خرج به إلى الوقوع في الشرك الأكبر كاعتقاد استقلالها بالنفع والضر، كاعتقاد استقلالها بالنفع والضر، فإنه حينئذ شرك في الربوبية، فالأصل في التعاليق أنها شرك أصغر، وربما طرأ عليها من الأوصاف ما يجعلها شركا أكبر، وبه تعلم أن ما ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد وغيره من أن لبس الحلقة والخير يكون تارة شركا أكبر وتارة شركا أصغر هو بالنظر إلى الفعل والفاعل معا، هو بالنظر إلى الفعل والفاعل معا، أما بالنظر إلى الفعل فقط فهو شرك أصغر، أما بالنظر إلى الفعل فقط فهو شرك أصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.